إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ويذن كيسي سماوس الجهاوسي منيو أسبقنا يعني الفرح ثمن دي سكير مقرص يعني إمي ثلاث سبع سكين سبني سكين جمعنا قرانا لبعد قو السنة كين رمضان لبعد قو السنة كين قرى رمضان إمي الساعي لبعد يعني السنة كين المعنى سوظان السنة يعني استولم أمكر بيق فضل أقورا كين رمضان سواطاس بوذماوين سواطاس متغوسيوين سواطاس إزلانك ذاغن يعني يعني إجزينن إجشبحن إجملحن تسويعنا كي ذو السنة كيني ذو ظنة كي ويذن كي سيثما، وإن شاء الله إن شاء الله نسلم ونذعو أكني أريلي تسيقنا سين كان الخير أري زقن أري ذومن أري جمعن أري نفعن. ذا شو كان يلد ومسلاي يعني فسرك كي بوسا نغا مسلاي تمليسا كي بوسا ذغان وفرنن اسمثل لنا أكني غريلي ومسلاي يعني فوين أرادي سبقنن أن دغين الله أمخين الله يعني بوشو غكين ذغان صفة سين الحا ذو القرآن الكريم إلى قنو أن أنيسين باللي نكني سبحانه يعني ربي سبحانه يفكا ياغد دردوني ساكي إن من داكنا رسنا عبد يفكا ياغد إن من داكني أرن صوض أريون نغار نوض أريون يسوين سوزاليس سوزميس سلحديس سلقيماس سواطس يبوذ مون الخيريس ذوين أراد يسبقنن قشانيس أكا أكنا رسين المدن باللي دوني ساكي ماشي زين ريزو من لو كان يسديس ذوم لو كان يسذم يمزورا يتسذغن القروني قعدان عطاس القرون أندت القوى مني ألا كان التاريخ يتن السن ألا كان يمران غرا من زلو ينسن أن ولي بني القومة كين ذوين يغدي سكين القرآن الكريم إمي يغدي يحكى غف القوى مي قعدان عطاس قعدان في الدنيا تكيني ألا ما ذاس قرث نقر ألا ما ذاس قرث كفو ألا ما ذاس قرث سيلي ذاس الله خرص أكا ماشي زين راه يذومن إيه ربي يسبق ند أكن يفكد إمدانا أردوني ساكين ماشي كان كنا راه تشنا كنا راه سونا كنا راه دونا كنا راه سهون كنا راه خذ منا يا واشو ذا غن لا دغا غنشتكي ذا العاريس أنشتكي في لاسيت بنا دونيس أنشتكي في نتساغي ذوذم نتساغي ذا السر ندونيس ذا الصح، ولكن يسوي الحكمة ذي الهدف ذي الغاية يعني في يميدي خلق في دفكان إل من داكنا راي الصوض إل من داكنا راي يخلال إل من داكنا راي يستخدم ومدان إيوا يشتكي في دفكان ربي سبحانه هي غير قبنا ذما كي اذ يسين اين يكسع عن الشان اذ يسين اين يكسع عن نزل اكسوان اين يكسع عن اذم ام الحان نغاين اين في سيدي خلق باب القواعد كنوان اكني غورتي السدايرا اكني غورتي السغفلارا اكني غورتي التوخرارا يعني الكران تغاوسي وين نغاين الامور غاف الامور ني ميقلا قد يفك الدهنيس ميقلا قد يفك اسيقر اسيق وسيف كذاغن غزاليس غزاليس دشانيس اكني اريد سيلار غزالي ندمن اتاس بويدي غفلن اتاس بويدي تسوين اتاس بويد يعني يقفغني وبريد لكن قارن ارتقارا صلى الله عمر سنسن ارتقارا دوني سنسن اذ ندمن قرث نفع دامة اذ سر من امر دوين رسني سغزفن كالعمر امر دوين رس ديفكنتا ارز ديفكنتا كوني سنة يظنين إلا من داك نرخذ من اي نور خذي من اكني غراو نعنا رقرزن ذا سسوي عثني اكني ديننا ربي ربي غلاجن لبنا ذم يفكسيد سوي عثيس سلوقتيس كل شيس اوري رنو اوري السنكاز يعني اوري تزييد اوري السنكاز اكيد يفكر ربي الاجل اكيد وقبل ما يفغ العبد قطع بوت كماس اسميز دي شقع الملكني اريك ثبني ميك صوض ربعة وقورن امي دي شقع الملكني اسيارو كل شيء هي يورس الاجل ني ويرناكني دينار بي امارة دياس الاجل نسن ورنون تسويع ورسو اكندغن ورس قويريين ورس قديمن تسويع سنغزنين ولكل اجلين كتابك ندينا ربي سبحانه لذلك إيه إيش هو مكيد يفكا أجمع يفكا كيد إلمن دك نرس عبضت إلما يفكا كيد إلمن دك نرس يصينة أكني وتا إلمك يفكا كيد أكن رس على رس لمضض رس غرض رس يصينة يعني أين أرك السوزن أين لك دسفجن الخير سوزميس الحديس الوصفيس سيسويس كل شيس وقد يسكن الشر أكي جرب ربي أن سيدي بكان الخير ذي الشر ينهك غاف الشر ينهك غاف الشر ويحرميت في الله ويناك حذري مانيك ويتفكى يقدر الخير ينايك وكي ذي العاليات وكي هاكي ينفع وكي أظفريت وكي غلمذيت وكي سخدميت أثن ذاين لك ينفعن إيه نسينا بنذن ويا ذن اشتكين إلى قتل السينة تصغرت أتلمضت وتحفظت أكني تسخل الضارة غير الشر الخير أكني ورتشج ضارة الخير أكي أكي فوت نغ الخير أكي أتزقلت نغت زقرت نغت غفرض في اللس نغت شجت وتضفرض الشر خاطر الخير الشر يتوزين الشيطان أكتي شبع سيا ثانفسي ثين كسر نوسيا ذو شو ذا غنسر نون كرا وكتشي ذا غنسيني ذايكا هكا خاطي غير ربي كيجرب ولذلك الجنه يثمثن اينيز دي الزين ابرديك تساوينا الغورس زينك جرحن زينك تقريحن لكن قارن زينك سعسفن زين خاطي هكا وزين وامزن في نزم ويزمرك يني انشتكي زين زين يكرهن مدن ناغ زين في رجلن مدن وما جهنم عياذ بالله يعني تسوى شبح تسوى من لحك نقارن تسوى زين زين ري غرن غسم لنا زين ري ضرن أي ما أمزون تسوى شبح أتصم الدن طلاينا الصورة أتصم الدن طلاين كان تسوي عثنية ورطلاينا لها ثقارة ورطلاينا ذي شو ذي شو يقلل بعد نشتكي أكن قارن نوثني سيمان سنوية القبيل جنت سيد ذي مسلاين ذي نزال ذي تسفراغي تقارن دوني تسيق الراحين تسيق الراحين يعني كا إيه غاس ما إلا زينا لكي قرحان ما إلا زينا لكي سفرحان بعد سدين العالية ما إيا زينا لكي سفرحان ولي ما إلا أكي سفرح ارتقارا المهم سلمغاولة كانك أكنو تسعطي الغالة خاطش يا كانت نعطلها شوية قفريض أديني غيه بنزم إلا قد يسين أكن سموسني سموسني الربي سبحانه أكني سيس أريسين كل شيء سيمانيس القرآن الكريم ذوال الربي غيدي فكا غيمدانين ذا ول ربي ادي السرس غافوش بيحن البيغ فلسات صربي السلاميس ذا ول ربي اجمع انت مسني سوذم او سعان سوذم ام الحان سوذم او نعان سوذم يعني ايقو كلال نغيقو حواج يلمدان وين راثي ظفرن الخير كان اريفر والخير كان اريوض. لذلك ربي سبحانه وتعالى ابن ذمكين يسلم ذاس ابن ذمكين يسكناس ابن ذمكين يصغرس الحمد لله اشو غريدي امكي دينا ربي وتصلياس وليسق لا يقدينا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يسلم ذاس وينا يصغر ذغني ومدان خاطرش صغوريا نغسى مسنية سامسني ماشي قيم كان كان اكدك شمارق رويك ناقيم كان كان غتسعود ولا غيك الا قد حرور ضض وتدوض وتقيمض وتغرض وتسترض وتنظض ويرنا ويتنع تصف الضغن يعني وشحال دوين ونفارس غوري غاكين خاطرش ماشي سجاديس ماشي سدهنيس ماشي ستيدسيس ماشي يقدا ارثغوريا شحال يموسنا ونزيك النير نن تموسني إتي كنتم زواروث إمين تسدون السلام غف تموسني ورتلا رغور النية تسوي عتيمين فدان نتحسو نفرز نتوالي تموسني غاكي زغني سلها تموسني غاكي زغني سنفع تغال نسعو النية خاطرش تموسني غاكي سنفع بفن النية أكا إلا قد يلين يسعى النية وي النية قيال الشي إلا قتيلين يالشي العالي إلى قث يخدم بابيس سنية العالية ويظظمو أنوالي باللي قال الشروط أكني أريد وقبل قال الأركان يعني أظمو الأركان فيه ابنه أظمو أم صعر السكة فيه ابنه وخام أكا إلى قنوالي بلي أظمو أكي إلى قث يلين سنية وينون سعارا ذي جا وقبل يعني أكن قارن وقبل ما ذي يبذو أظمو ذي قضنية كان أذي استحضر نية قول لا غيس لا صيام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ذا شو ذا المهناس المهناس أذي يظام ذي قواس أذي يظام أذي يفذو غزمو ينس بعد ما يلي الفجر يعني بعد الفجر ألما ذي المغرب الوقت كي يقل الفجر ألما ذي المغرب ذي الوقت قرى يظام والصيام كيز العبادة والصيام كي يمر يسب نازم ربي سبحانه وتعالى إيه لكن الشرطة مزورون نغر الركن نقارن يعني الركن يعني أون عن الركن إقلاق نقزم مغاكي إلاق ذي تزورا أذي يسعب نازم النية سوين ريخذم إن النبي الناد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي نتخذ مصح نسب نيينك ما يلتخذ مص الصفان ما يلتخذ مص الليمان ما يلتخذ مطيوذ من ربي ما يلتخذ مص السيدسيك أسنى تصافض الأجريس ما يلتخذ مطيوين النايضنين أتصافت قوين النايضنين ولاش الله جر قوين النايضنين الله جر يتسيري كان ربي سبحانه تسوابي تسيري كان قتمان الطاعة ذي العبادة صل إخلاص إي ربي سبحانه وتعالى لذلك إلى قنوي أنواليه النية هكين أكزمو سيسرن سكن الفراق غير الصيام من العادات الصيام من العبادة غير وين راي أولي نستسرى ونستسرى كانكا إذ المعاندة ذي الموافقة المدن ذوين أرى يخذ من نشتكير ضربين إثي يمرا ضربين إثي كلفن ضربين إيسنان أنشتكير ذي العبادة أنشتكير ذي الطاعة الصفينس أذمينس الشرطينس الأركانينس كل شيء نسو ذمكيا هي زران والنية قيل العبادة الأقنية أكني دينا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولذلك المن بونشتكي أتواليم جيمسلين المسنون من العلماء إمارد هضرا فكرة تغوصا نعم فكرة نبوذ من العبادة أددرن النية ذي تزورا أدينين إلاق بابيس أذي سعو النية سنية رئيسك الفراق غير العدد العبادة سنية رئيسك الفراق غير ينقز ديغن ذوين ريليني وذم ربي ذوين النايضنين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هكا حنفاء لذلك عباد الله نكني نبغى دي إمي غيد مسلين فس أسمتنا بغانا كنا رديلي ومسلي غا في القرآن الكريم ماشي كان في القرآن الكريم ماشي زينا رانقضع غاسمي لان هضرت في القرآن الكريم إذا ضواس والسنة كي نفق رمضان والسنة الكلية نزمر ونصا وضارا غير تقشوشت نزمر ونصا وضارا أريسوين نغم نزمر ونصا وضارا لكن قرنا ارتقارا خاطر الشيب كدر بين يون السر القرآن الكريم ماشي زينا رات قضعا أثنى وتسوالي ثمدن قارنت يلس يلس إما رات قارنا مزنو تغرينا را أدولين يوث النيان ذيوث النشاط ذيون الفرح ذيون الفغير ذواتاس بوذ ماون أريد جنب نظم مكين ميال تسويع غارية في الوقت غاري بمغذي غل القرآن أتسي غر سيون الجاج سيوث النيان سيون الفرح سيوث ثومارث ذيون ماشي ذكرا أمزنورتي غرارة خلاص يعني يزمر بنظم إما رأي غرارة تكتبت إما رأسي غرار سين ثلاثة أذي غرار غرس وتغرار غمزون سيوث الهمة نغ النشاطنا لكن ربي يفكي يسير القرآن الكريم سر مقران غاسك شي تغريطة هما 60 سنة ميال دور ثقار 60 حزب نغ ميال ثلاثة بوسان يعني تسفكر 60 حزب لكن دايما سيون النشاط ذيون القوة ذيون الليمان ذيون الحرس ذي ماشي ذكرة وكيد السريق في كاربي يوم سلايس أم سلاي ربي يفوك يوم سلايين النايضنين ورد شبانا رذق استدغى أكني قل لي صحفظن بين صلى الله عليه وسلم قل خطبة الحاجة وخير الكلام وخير الكلام كلام الله خير الحديث كلام الله فندمي ما ليس سليوة ولا ربي وذي سليوة ولا نايضنين أذي ولي أول ربي سعى السر أول ربي سعى القدر أول ربي سعى القيمة أول ربي غيما ريفك الدهنيس أذي يفكينو أذي يفينو مكينس أذي يفك المعنى ينس ماشي زينا رثقاض عظاكما سيماني أثوالا ما اسمي اسمي غيد يسيي ونكا يسدي ون عطاس لدغات غوسي وين عطاس بوذ ماون يعني الأمثال نغيم ديستنا لكن قارن يعني إقلان ما كان ماشي ذكرا لكن يسد يون الناس باللي أثن يليون الرسول أثن يليون الناس نكيد الرسول أثن القوميس أمزون سعيارنت القوميس أمزون حقرنت القوميس أمزون ودهور من النارايس قارن أثن يتساوي كان ذكر الله ظور قولي سنغي تيد يتساوي ناظوينيك سكرني حشكولن ناظوينيك اكتطفار نتم ذياز الشعر يعني لا بويزي كن قارن يعني زم ذياز يتساوي كان يسفران ذي مسلينا كيني قارغ دو كذا ولا ربي إيه غسان فند أكني أرى زرقا مدن أكني أرى سرولا مدن أكني أرى جن مدن ورتساكنا رثم الزغطيس ثم الزوغ سنسن يلس نغ يوم سليب أرديني أكنوش سل نرى خاطر صدران بلي القرآن يسعى السر ولا مدكير دكيري ما لا تسكرمتي يعني كنقارن تسكرمتي خلال الحاجة مثلا وزاينا خلال أتوالي متى تيدي جبذ أتيدي جبذ أكا خسرنا الذكير وكيا يسعى يون التأثير كنقارن غافل في ثم الزوغ غافولا غافول نبنازم ماشي ذكرى ويذل جنون أميس أسمي السلاني القرآن الكريم ولا بلي ماشي زي مسلاي اكشف عن مسلاين نغ ماشي زي مسلاي اقلا نكني لن اوكي مسلاين إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا ده دغان القرآن يوم رغسوان اشتكي أنا ظفرين دينا القرآن أنا غوال يعني نفاف القرآن كي ربي سبحانه وتعالى مثلا أنا غبرز القرآن ذو القرآن يكصحان ذوالي ستي ذو كذا كذا كذا أنا من يس نعجب ندقس ويرنا ولان باللي غوالكي ذوالتي ذت يشفاد قويني دي سرس يعني ثاني القرآن كي يسرسيتي دربي من بعد سيدنا موسى القرون هكا ولكن ولن زوال إقزعون زوال إدغارا زوال إقسكنين زوال إقتوليهم مدن العبادة الربي سبحانه وتعالى لذلك عباد الله كنا ردكم لها كنك إميد يوسى وفنزم يوسادك تمدين تندين يوسى يوسادك نري أري زوغ ينوانس ينوانس دصح نبي مخل ويذيق مخلن ذو الكفار كن قريش وذيك جهلند الكفار كان قريش يسيزند النبي صلى الله عليه وسلم سالقرآن الكريم إذا ويني كذي قال كين إجهدون وذيك ظلن إدي تسرى نار وبريد وذيك فغن إجتساوي نار الجنة وذيك إجفر نفرز نتمس ماشي ذكرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن الكريم كين وين راه يظفرنا الخير كان راي ريفا ارث ومرث كان ريفا ارث سعاده وين كان راه ينفع الخير القران كي يصوضر الجنس يصوضر ثودرت العالي يصوضر لهنا يصوضر تلويث يسمشي ذكر بوذم ناغذ يوني يسوي ناغذ يوث نتغوصا لذلك المن بونشتكي نتسغي نوتني الكفار قولي شكني كان راه ضرق اكني ورسل لنا راه زران لو كان ذا راه تسلظ ايون ومسلاي ام دخيل اكي جات صلاضي مسلاي ويسين ويسلاتا غاس ما الى نتسى يبغى غادي يحبس اسنو تسخيلك عوض يد نغر نويد اكني تضرض ورقز زكي ضماد الازدي ياكي ضماد كي يساد يرق ويتوشن يتوسن مشاع باللي يرق ويرق ويزيق قال كن يعني سن جنون ويشحشكول يعني السحر ماشي ذكرى ايه الناس اللي كيزمر هذا الزاويغ في نزمه كي يتقرم اثني يناي يقراي ودنك يض الرسول ويناي ني ودقين بور دوال ربي ويناكم تنا نزه مخلول نغزا نغيهلك نغزا نغزم ديال الشاعر نغا كان غكين ايه توران كي جميك يكرد ميديو سان الرسول صلى الله عليه وسلم إزراني ولس مشيت في نذموري فلا نفلس العلمان الله مرى فنك مخلن يولس يتسدو سالعقليس وقدهنيس سالخيريس كل شيء مشيت مشي فين في فانة العلامة أثناء الأمارات الحجاب اللي أنورمال يعني ولي لا را عادي ولكن غسم لكن ينيس هضرد أمزني مرثا ويضمي كاركران طبيب أسند بلي مياتن يمخلنا يدروش نامك أكيد نين طبيب نين ينسى أذي هذا ذي سدي ولا مكي إلا له ظوريس أم كي قلت تفكيريس أم كي لا تلا كل شيء يعني وما ذي ولي ما إلا يهلك نا خطير ما إلا يسل عقليس نا خطير مثلا ولذلك ينيس وقزني الرسول صلى الله عليه وسلم هضرد هضرد كان يبدو النبي صلى الله عليه وسلم ينيس بغاد هضرد أكنا رئيس الميلة قرز الهضوريس ميلة قوم ميلة صحان ميلة ذن ميلة غكا ميلة تورطبن ميلة غذي هضر فنشتكي مع ذي وغالك أكني هضر مساكيثي مخلال نويذو النالس العقل نسن إنيس هضرد إذ هضرد يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم أس دي هضر كان كريم سلاين إنيس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يهضر زدك يكلم سليل وينقل عمرثيس يسلغي الهضور يشفى الهضور كينيا قل عمرثيس يسلغي مسليل نمي كينيا قل عمرثيس يقرد ذوين يقهضر النكا ذوين يكسع الهضور قول لغي سكا وكي ماشي كان يعقد العاقل وكي ذوين يكسع قيلين ذوين يكس كانين يكرد ورقز ناين سعوذي دعوذ تسخيلك عوذ ديويني دنيذ إذي كنت تسنث عوذ دي لهذوريك إذي كنت تسنث يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ ديويني دينا أكنسي دينا يعني هكا أريد جي أريد سنث كسوية ذكرة ولذلك هم بعد يوينا يولا باللي وكيد ماشي لهذورك من ولا ماشي لهذورك كانكا أي بعد يولا باللي وكيد الصح ذي مش قاع ربي زيغني قريش اي غار اي غاري يهدرن فلس يا الهضور اي غاري دقارن فلس خلال الهضور اي غارك يفقون ادشوهن امزون ادسمسخن صورينس نغزرون المدن فلس نغزرق المدن فلس نغزجن ذوين مرسل النار مدن إيل من داك نورسل النار إلى هضور يشفى الهضور كيني ورسل النار اي مسلين يشفاني مسلين كيني اكتش من أروال لغن إكزدغن لغن قولون لذلك عباد الله نبغد نكنين أنهضر شويت كانك ضصة ماشي ذا ينرى انقضع لبعد الوقت شوية أنهضر كانك غاف غاف القرآن الكريم ذي تزواني مرض نهضر في القرآن الكريم أنوالين وكيد أول ربي سبحانه وتعالى أول ربي سبحانه ويدي سرس غافوش بيحن نبيه فلسة ربي السلاميس منو سيدي يعني الواسطة منو سيدي بوين منو تيدي بوين صغور ربي منو يسلم ذنين في صلى الله عليه وسلم منو تيدي غران غفن في ثوالن بلين في إلى غوري قرارة أي السمزوارو ثيكل تسويع سمزوارو ثقيدي رس جبريل عليه السلام أكي يعني كنا السينين في وكنا لا يصغر في وكنا لا يسلم ذن في إنا اقرأ إن اسماء أنا بقارئ غار إن سور غار غار مش ذويني غران نكير قل عمر ثي وغريب ثوالمي ميس سيكل تمزوارو تليات الخمسة ليات إدي سرس ربي إدي نزل ربي غافوش بيح ننبي إسيكل تمزوارو اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. المهم ننبي فلسة ربي السلاميس يسلم ديث ربي ويسحب ضاسك نسينا ربي قال يا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إيه يسلم ذاك ويغال نبيه هدرد له ظور يتشجني مسنوان أذرون يتشجني مسلوين أكن رد سفرون يتشجني مسلوين أكن رد سقرين نشتكي يا حسرة إلى قذغر وذلم ذن وذكثف وذرون وذشان فرنجمع. المهم باختصار شديد إيه ربي سبحانه وتعالى أكني إسكنين خاطرش ربي يسرسد في كتاب غاف القوامي في الأنبياء مثلا أم التوراة غاف سيدنا موسى أم الإنجيل غاف سيدنا عيسى أم صحف إبراهيم مثلا أم الزابور تكتب إذا سرس ربي ماشي الزابور ذا الاسم خاطر الزابور يعني تكتب هكا ولكن تتداب اللي وكير ينس وآتينا داود زبورا يعني ربي سبحانه وتعالى الزبور غير سيدنا داود أكاهنا خطير. المهم أن ولي باللي ربي سبحانه وتعالى يسلسد وثكسب تنقروث ثكسب تقجا تسين يعني أريلين الشاهد غير تكسبين يقعدان أين تي وفقا الصح أين يعني تسريلين زين أرى ظفرت زين أرى اللي تسدواز أرى اللي تسدواز كتابين يقعدان زين أرى اللي ذناسخة نستري نسخنك أي نديوسان قويني قعدان. القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى يسرسيتي تغفوش بحن البيض أكني إي مسلوني ما رد سبقنن الخصائص من القرآن الكريم قارن أولا كلام الله يعني زوال ربي إيدي سرس غافوش بيحن البيض بواسطة جبريل من هون يدلان يترسد يتسد يعني جنوان يتصغر ربي سبحانه وتعالى أرسدنا محمد ودي سرس في اللاس وذي غر في اللاس وسيسكن الأول ربي سيدنا جبريل سيدنا جبريل يسلي تصغر ربي هكا يسوي وجبريل عليه السلام يقارث غافن فيه وسون في فلسة ربي السلاميث يقارث غفل ما ينس يمرد يسرس ربي كلا لا يا ناكران صورس فلس أتسيد يغرف القوميس فلو ما ينس أثن هاتسو هاتي دي سرس ربي غسكي ناغي ذاكي ناغتسويع ذاكي ونوثني غتسلم ذن ونوثني غتحفظن ونوثني غتحرزن وقال لغنسن ذهولة ونسن أكنيك توحرز القرآن الكريم ألا ما قسنكيني ألا ما ثكف الدونيس ألا ما يرفض ربي القرآن منه بدأ وإليه يا يعود وإليه يعود القرآن الكريم هكا على مدس جلس قردونيس هكا إيه إلى قنيسين إلى قنيسين نكني باللي غذوال ربي غيدي سرس غاف سيدنا غاف سيدنا محمد أكنا رسك الفراق غير التوراة ماشي ذوال ربي ماشي القرآن ويرنا التوراة تتوحرف الإنجيل الإنجيل قارن مدن ثورة أكينيني تاكيد يسرس ربي غاف سيدنا عيسى أسنيني خاطس كذب ذاكي تسوحرف ذاكي كتبن ويذي تكتبن وما أورد يقرر ذاكي السيني تولم ثورة عطاسي حرفا بنو إسرائيل الإنجيل لكن قارن يرمين ثورة أكينينا والربي ماشي ذواكين إذا والربي إذي سرس ربي غاف سيدنا عيسى ما كن ذاغن تسوحرف خلاص ماشي ذكرا أكا ولذلك أي أما القرآن أما القرآن يحرزي ربي إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون أخلاق يسوح وليث غسما يلوث نمكرا سويغا غسما يلوث نمكرا سخصرا غسما يلوث نمكرا سرنون غسما يلوث نمكرا سمكزا غسما يلوث نمكرا سفد لنصفينس ورزم يرنارا ذي السر ربين يسحرزن ربين الحمد لله أروس سنكينين يتوحفظ كتابين كجزليسين قصطور ويتوحفظ قلاون قصطود وراك نقارن وكيل السرق في كاربين أريض غير ثورة غسم إلى 15 القرون مزال مدن قارنت مزال مدن حفظنت لو كان زرات غلطة ذكرا لا يكن أقديني الشيخ المشكع أقديني هكا أتغرص هكا يتلع هكا يتدي سرس ربي غفوش بعن البيع هكا يتسلم ذن بيع الصحابة هكا يتسلم ذن الصحابة التابعين وهكذا دواليك أكني قارن لذلك إما رد نهضر أنني يعني كلام الله المنزل على نبيه أكاي ينزل سيد ربي غفن بيع صلى الله عليه وسلم يرنا استعرف ستوث ليس استعرف أكا إنا أنزلناه قرآنا عربيا يعني ربي سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين أكا تعرف ويرنا القرآن كيني يفضغرنا ستواتر أمك ستواتر المعناس تجمع ستغريث وتسحب ضيث وتسحب ضيث تجمع ثيث تجمع تجمع ثيث تجمع يعني يستحيل مع كثرتهم واجتماعهم يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب وعلى الخطأ هكا بلا شك ولذلك تسولي من الشيخ إما لا يصغر طلبينس إما لا يخذوا يون نغذي يتسو يون نغذي يغلط يون أسيني نطلب ما شكا الشيخ بلا ما يند الشيخ ما إليه هضرت الشيخ مع ناس الثاني أكد دي كونفيرمي دنشتنيه المهم يعني الحمد لله التواتر التواتر كذيون الحد الذي يستحيل معه تواطؤ أهله وأصحابه على الخطأ يستحيل يعني يزمن الغلظيون ولكن أرغلط النار كلهم ويرنغي لقنولي كذلك المعجز يعني يفكد ربي غير صفة نس المعجز أكا المعجز يفكد ربي تقص المعجزة ما شاء الله ولين مدن نونس ولكن كان فول يقزمر في نظمة دينية يقزمر في نظمة دي سنولفو نغاسي دي السفزع نغاسي أسي سعوم نغاسي دياوي نغام كرس يخدم نغاسي يرو أثيرو ربي سبحانه وتعالى يسفق نسن إن كنت قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا معناه ما إلا الصح يعني تشكم قول ربي ورثوا من مرايس وقارن بلي وكي ماشي ذوال ربي وكي صغور سيتي ديبوي ناكل كي وني سيدي السلمازن نانتا إيه أقول كي تغرام أنا تغرام صعرف تكني ولا أكني ولتا صغارا يمت يناوي زمن غير وين سلابويزي الشعر زعما كل يوم مخير ديفك يوم ادي هضر 19 للابيات ويض 29 ويض استقران الحرف ويض ديف ذويس ويا زمن غير وين سمزياز تا كنقانس الشعر كلش انا صغرام صعراب صغرام سمزياز السلحاي ميل ساون وين اكني وزا تشبيح اللهضور وين اكني وزا ماشي ذكرى غير قارم واوي سد اول يشبان نشتكي اوي سد يعني شنو يعني أين يشبن استكير أور زميرم أور صواظم خاطر شواكير ذيون السر الإعجاز ذكي ذكيس تحدي ذكيس تحدي ربي سبحانه وتعالى ينسن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أور زمير مارا أي التحدي أكنز لدي في مثلا كتيني مارا تحدث كركيون أسين تشيش نعم كي قارن أخذ وينظر بلو سيخد مارا فتعالى الله عن هذا علوا كبيرا سبحانه وتعالى المهم باختصار يعني ربي سبحانه وتعالى هكذا إيه المعجز ويرنا المتعبد بتلاوته القرآن كينيا ماشي أمين الله ذور النايظنين ماشي أمين سلين النايظنين القرآن كيني إمارات قارض أقليكي داتو خلالض واتساويض واتساقماض يس سيال الحرف الحسنة والحسنة 10 ثميثاليس ألما يرنا يكتس ربي الحسنة تروح على مد 700 ثميثاليس أكني قارن هكا إذن الحرف كان يون القرآن ويرنا نكني إمارة نزال وليس إمارة نزال دشرا نغار أنغر القرآن الكريم إمارة نفد أنغر الفاتحة وانغر تصور النايظنين أراد يسن بعد الفاتحة ونكني نتعبد الله بتلاوة القرآن ويرنا يفكي يا ربي غفيان الحرف كن ديننا النبي صلى الله عليه وسلم غفيان الحرف الحسنة ويرنا ألف لام ميم لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف وميم حرف، سبحان الله. المهم كذا المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر نختي غيتمتن، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. المعنى سنوالين باللين القرآن الكريم ذايني دي سرس ربي هو الكتاب الذي أوحاه الله المنزل على محمد بواسطة جبريل، بجبريل عليه السلام، بواسطة جبريل عليه السلام. يعني هكذا الإنسان يديو سنت ولا ما سميه يدرس ينزل يكتم زوارث الناس اقرأ اقرأ الناس ينسل بما أنا بقارئ يمسينا غر ينسور غري غارة هكا. وجبريل كنسينا ربي سبحانه وتعالى رب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه علمه شديد القوى علمه. وإلى جبريل لا بعد رمضان يتلوسود يتدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم هكا يتونسيس عليه السلام هكا في الصلاة والسلام ربي نكنين بغد ذي العالي غيمي يفرن وثمثلنا غيمي يجان أسرق كي بوسنا غام سلاي نتقولي ساكي بوسنا أديلي في القرآن الكريم دي الصح تودرت النغاق تودرت إلى قتلين سدورين إلى قتلين ثبنان إلى قتلين ثلان إلى قتلين سدان سل القرآن الكريم دي الصح خاش القرآن الكريم ماشي ديون القرآن أران غار كان ديو تسويف ناق يونواز ناق يو تقنيت ناق يونواز الخاطئ تودرتي كتكملي أركلي إلى قتلت دايما يعني إلا ذكس وما شاء الله وتسدود القرآن الكريم خاطر شاشو غار القرآن الكريم مما رز ضفرت الخير كان أركياوي القرآن الكريم ما رز ضفرت أرتو مرتل السعادة أركياوي القرآن الكريم ما رز ضفرت أرتل ويت أركياوي القرآن الكريم دايما ما رز ضفرت أروين الخير أركياوي أروينك قوما أروينك قرزن أروينك منعا أروينك صحان أروينك الهان أروين فلسفظ الخيريك ورسند مظارة في اللاس ورسند مظارة في اللاس وما ميلس جيت أتسند مظ أتسند مظ أتسند أويني ديران أويني ديران سيقنا سيني ناسي سويعين إني نزيكني وأكني روغا لغار غرصت نغات فارصة نغات خدمة ولكن إيسي نسايا تمثن التي كانت سويعين ما إلا عدته التاول بتارع إيه لقات الفارس إيه لقات الفارس القرآن الكريم أكني دي سبقنا ربي ماشي ذكرا يسبقنت باللي إلاق بنزم أتي سودرتيس في الناس. ولذلك القرآن ربي يشبح يس أعطاس نتغوسيوين ثغوسا يمارد يدر يدس القرآن الكريم يرنو يس القرآن الكريم بالسر يرنو يس القرآن الكريم بالقدر يرنو يس القرآن الكريم بتمكانت يرنو يس القرآن الكريم بوزالينس كودشينس يعني إلى قنوة خاطر شاشوغا القرآن الكريم يس انسى سيمانيس لو كان وين يقرا القرآن وينو نقرا القرآن يف وين يقرا القرآن الكريم وينو نقرا وين يحفظ القرآن الكريم وينو نحفظ راه أسان القرآن الكريم وين يحفظ خير وينو نحفظ راه لكن السيد يصوت ديون الحديث عمر بن الخطاب يعني الحديث بوش بيحن الفين يمدنا إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أي ما يدرس غذا كيرفض أكيرفض أتصعد أزل ربي سبحانه أتصعد تمكن تعليانت سملحانت تونعانت إلى ختي أتفقد أزل القرآن أتفقد القدر القرآن وتواليز القدري كم كريلي أزلي كرم كريلي سل القرآن الكريم ويذ وليث وين راي الظلان أنولين وين يقرأ القرآن خير بون غرارة ذوين راي أم القوم أقرأهم لكتاب الله ويا ذمطال ويا ذي ذمطال ذمطال يعني إمارات إمارات زكني إمارات ونظمة النذيرين مثلا قر كلا المعركة كلا الطرادة ثقرة ولا إمارة مثلا ينسمنا منار منه قرب ذون ذمطال تنيا من هرق نذم زوارو أذولين وينيك غران خسر بايض القرآن الكريم وينيك حافظا دائما دائما أذولين باللي يربين يفضل وينيك غرا القرآن الكريم وينيك حفظ القرآن الكريم يفضلي غافوين ونغرارا ذوين ونحفظارا ماشي ذكرا غرا قاضع ناخاتي غايت متن ولكن بغي كانك إمارة ديني أقولك رمضان وليس الخير يقفك ربي الخير يقعل ربي ذكس الخير سيتي شبع وذمون ماشي سيتي زيين ربي ماشي ذكرا ماشي ذيوث ماشي ذسنث ماشي ثلاثة ماشي ذربعة ماشي ذكرا غايت متن أرث قاضع يعني ذا قور الطاعة وذمون الطاعة يعني الصنوف فاثن الطاعة ماشي ذكرة، ولكن السر مقران يسيف كاربين يميسي اغدينا مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وليستزيغني القرآن الكريم أستان إمارة ددرض كران تغوصة أددرض يزس أددرض زاتس أتددرض سأكن دانث دوكل ذو القرآن الكريم يرنو ياس القرآن الكريم بكل قدر، يرنو ياس القرآن الكريم قوزال، يرنو ياس القرآن الكريم يعني قوذم أتوغى تسعى موذم يمين موذميس يعني يلاد ودرنتيد مدن هذرنتيد مدن جبذنتيد مدن هذا القرآن الكريم يال تمسويعث يال ثغوصة يال ثقنيت يال شي غريلين يدوك لكن يتوطف فكن يتوشود لكن هذا القرآن الكريم يرنو يسق القدر. ولذلك ولذلك ويذل جنون ويذل جنون فرضا يفكيس ربي القرآن الكريم السر إما رسل ذي وونب نذم أسر ذي القرآن الكريم أتى وأتوالي ذي الفرقة مقران أتوالي ذي الفرقة مقران غير القرآن أول ربي غسم إلى ابن ذمني يبقون هذه تشبيح مسلين النساء أتي تشبيحكني واسا أتي تقريزكني واسا وأتي دي هضر رمك أتي دي شبح أكن قار القبال الشبح أسمغ أن جان هذه الشبيح ويذن سيشبحتي دكني واسا، ولكن السر كان ربي إلى القرآن الكريم وحذس لأن هذا كلام الله. الجنون يميسلاني وولا ربي الناس إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشدي فآمنا به نؤمن يس ونشر كرز ربي القرآن يسد السوحيد أنا ظفرين دين القرآن القرآن يندك أنا غوالي سوان ظفر بريزيس أوزي غنين زينيك تشطفن زينيك تشدون زينيك تشمنر ولوين زينيك زدغن قلغن زينيك تشجاني مدانن تحبين تفرحن يس ويعني وتيهذور بيس. ولهذا عباد الله إلى قنولي نهيم أكنين نكنين أكنا ردنين نكني سيمنا أمخين لذ القرآن ما يلذ الصح نعز القرآن الكريم ما يلذ الصح نفك غزل القرآن الكريم ما يلذ الصح نمنسي القرآن الكريم أكني وثا ما يلذ الصح نحمليث ونحرزيث قولون الناغ قيمان الناغ سذرة الناغ أكني وثا أتاس بوين أرد ندر يعني سويعتكي، ولكن وقبل نشتني نفغير الديني قبلين ربي سبحانه وتعالى قطاس الليث قد يسبقن أزال القرآن الكريم ماشي ذينا ننقاضع خطرش الوقت شوية أولا أسيرد شوية عطلق، ولكن إن شاء الله ماشي ذوان إما رايدين غدزيف ناغي شاض المهم إنو ماك بوول ذا المعناس إن شاء الله أري خاتش وما أوليثي فرون ذوال إن شاء الله. المهم ذا شو كان رديني ربي سبحانه وتعالى أنولي أنولي باللي وين رئيس لن يبكي ربي أولا غير السر أولي قفناك كي مسلين ذوال ربي كني قيل أن في صحفظي خطبة الحاجة خطبة الحاجة إلى ما ردي هذا أسني وخير الحديث أولي قفن أولي قفناك كي مسلين ذوال ربي سبحانه وخير الحديث كلام الله ذوال ربي قفناك كي مسلين ما يظنين وذ الصح ماشي ذكرى ماشي ذي نرد قضعة ذي لقد قضعت سولي كس أستلي ذولي كس شرح ذولي واستفض حضل لغيك واستفقد ثيم الزغينيك واسترنض الدهنيك واتسيري تخذ مضان استاكين أوكس أنشتاكين أوكس يمانيك أكني غرث كلاد إن شاء الله الخيرك يا. ولذلك ربنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ماشي أكا أطاس يند أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أولك صغر بغديك صغر بغديوسا ذوال ربي استيذ سيثمثن لو كان ماشي ذوال ربي في يقيت فام يون الخلاف ضمقران يون التناقض لكون ترادك سوك نقارن التناقض والتعارض ماشي ذكرا أولا ربي والثير من نكني يفكان يوذين أكني يبغان إنصرانيين أكني يدان أكني خدمن أكني أرديني بلي ولكن ماشي ذا ولا ربي لا ماشي ذا ولا يعني أريد جنف نزم ذي من نيس بغان أتسبق نزام مزون إلا التناقض ذكس ناغ بلي إلا دينك مكزن ناغ إلا دينون لا قارا ناغامك ورزمير نارا زورنتن زورنتن إيه مزوراني وإذا كي كفرن وإذا كي يدفغن ضد إن يوشبحن البيع وإذا كفرن الرسالة القرآن البيع ينيس نربيك نقادس التحدي من باب الإعجاز خاطش القرآن الكريم غير الصفات ينس غير الخصائص ينس المعجز هو المعجز هكذا يعني المتعبد بتلاوته والمعجز كذلك بنفسه هكذا سبحان الله العظيم ينيسنا ربي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فيه التحدي ينيس ربي سبحانه وتعالى قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين ماشي ذكرا ولذلك ربي مدينا يعني يسبق باللي القرآن هو الكتاب المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المنقول إلينا بالتواتر المعجز بلفظه هكا قصفة نس المتعبد بتلاوته والمفتوح والمبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس يعني أنوالين باللي غير سيفاتينس يسعى الإعجاز القرآني ولذلك الإعجاز ذاك القرآني سامحتي الإعجاز القرآني يسعى الخصائصينس يسعى الضوابطينس يسعى الصفينس ماشي كأنك بنظم ماذي أزدفا كلا الفكرة أذيني هذا من الإعجاز ومن بعدين أدي بين العبيس نغدي بين يعني النقصان ذكس نغ عدم الإحكام نغ عدم الصحة ورت الله رضينك صحان يعني المهم ماشي زين قرى قيمة ولكن ربي سبحانه وتعالى يسكن دي قريش قريش لو كان لن غار مليح تعرفت لن ويا ذامن غين سنس سلهضور يعني سشيع سلابويزي ثم ذياز لكن قارن هذا وين مذيز أظله يعني وين رأي غلب نوايض وين رأي سحب سنوايض وين ذيك نسنيك بويضة ثاني غلبيث مع ناس غران تعوقنا لكن قارق بيننا غران ميذ ولمك ولكن اسمي دوساسين القرآن ثنو مسد مسلي كنكا ثنو مسيح الدورين كنكا ثنو مسد كرك كنكا ومسلي ماشي صغر بيني ديكا ثنو مسد بليد الصح ذن بيني ثي دي بوين خاطير أثان ذر بيني دي وحان أرن بين ضرب بين ثي دين زلن فلاس ضرب بين ثي دي صغرن إيس صغرن ضرب بين ثي دي شقعن يسوى هكذا يسفكار بالخصائص نس ولذلك إمرن وليه أن ولي سبحان الله العظيم الكفار وزمير نارا وثن وثن أرثورا أرثورا شحالو زين وثن مكان صغصرن ورزمير نارا إنصرانيين وين ذي قيدي تسسن أرثمورا القبائل أرثمورا كين سلمان أرثمورا ودوني تكن مثل السومات فقون زعما كنا راك دينين باللي ذوكي ذوال ربين انيني اول ربين يتوحر الزن اول اول ربين يقل انا كنيتي دي سرس ربين اول ربين يقل سي قمر ربين اكنا راس المدن مدن اكنا راس ظفر المدن اكنا راغ النواليس وظفر نبريديس مدن ذو القران الكريم اي نساري شهدن في وقت كتابين نساري شهدن في يد تكتب ما إلا توفق القرآن أثنى مسليني صحة ما إلا تخول في القرآن أثنى مسليني نور الصحارة ولذلك ربي سبحانه وتعالى يعلي تكن قرن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه والحمد لله يعلي ربي يعلى ولا يعلى عليه ويعلي ربي يسوى حرزيث قسمتي دي سرس غفن بيغ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أرثرة محفوظ في الصدور محفوظ في السطور والحمد لله رب العالمين لذلك ربي سبحانه وتعالى غيه ما يتمتن وليث إمدي كان القرآن لكن يسكن الدزاليس يسكن التمكنتيس يسكن السرينس ويدوين الاسس لنا يتمتن إمارات صلى الله عليه القرآن الكريم أتحس ضيون الخشوع أتحس ضيون الحس يعني الشعور إنك أتحس ضيون الإيمان أتحس يعني سبحانه ذي الحيوان أذي حسي ونشتكي مثلا سبحان الله لذلك ربي سبحانه وتعالى ويزيد ذورا دشر ذي نمك ذورا انا غذاكال انا غذاين ونسعى لا انا غذاين ونسعى لا انا غذاين ونسعى ونسعى كنقارن الحياه تدرت يعني ماشي بنادم وليت القول ازرار غسما الى زكاي غسما الى زغ غسما الى الجماد ماشي الانسان ما كان ورسفكي ربي غلغ ورسفكي ربي العقل ورسفكي ربيات ويا لكن القرآن السر القرآن فلاس ماشي ذكرى القدر القرآن فلاس ماشي زين راي الدم ماشي زين راي يحمل ماشي زين ما يزمر أكنا راث يرفض أمزونا دينين كي ضعفا ورزمير غالا يتصيط القرآن الكريم نكون زمير غالا غذرف ذا أنشتكي أنشتكي لاقس وين القوان والحمد ويلاق بنزبا ذي دي قوس الإيمان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا خاطئ إلى قبل نظم أكني دينا ربي لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويرنا أغمى ربي سبحانه إنه كان في كاس القرآن أولي أرنياس اللغي الجيز يتزال جيلسي الجيز نتساغيذ المريخ نتساغيذ أبريذي نتساغيذ زوير الظفرير أتوالي ظندرك ياوير أتوالي ظندرك السواض أتوالي ظشارة صفض أندغر صوض أتوالي ظشارة كرالض سيس ولكن ما إلا ورثفير طرا أتنظم ظنش تنير ويذويلي قتسلني القرآن الكريم سامحتي تيكوال مدني مراغرا خلان تكتب هذه الطفل ديكسيونار القاموس اكي قرا ذا ويغلو مواكي ذا شو لو سونسينس المعنى بو ولكن ذا شو المعنى وماشي ذكرى هذه غلو القران الكريم وريت سطفار التفسير اي غير تصور دار التفسير اكن راس والي ذا شو المعنى ذا شو التفسير لا يا ماكينيا اكني راس والي اكني اتوحر مظارك الخير القران المحروم المحروم ذوينك توحر من الى الطغوريه الفهمة يستخدم يوظفار القرآن الكريم أنسى نسيمات القيامة إمري لذذر غال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إيك تصد الليات تغفر ضغف الليات وتسكذ أرث يطيخ أكنار ضغر الليات ما يلذك ذاغمي صدجرنانا تغارطة ما يرى صغير الصباح يسعود سمديث وياد لي مكروزي نيت كاري الطنت امزون سعيد الوقت ولكن القران الكريم ورتغري طاره ورتسك دار الدهنيك هي تجيض الخير غتغفل قلت تنفع قولك تنفع يمرني ندامه غتسند مضات السرور ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذ ولكن يروح ولهذا أتسند مض وقالوا لو كنا نسمع أي غريم دينا ربي وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا نقطع لعلكم ترحمون كان خطيئ هي السلاس دبر غسمي لطفا مظهر الآية أسوع هذا الشيخ الشيخ أريغ أساكي يوثن تورت ذي سيوث الآية يهاتو هاتي ثلا أكان يتغريغ ذا شد فرينس الشيخ هاك ديني غمي نغاقما نغاوين ثان التفسيرين ستن هاتو هات أسين بارك الله فيك أقلك يتحفظ وينا تفكيض تفكيض أزلي القرآن فرفضت مسكي رفض نعم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وينقرف ذي القرآن أثير في ربي وينقسر السن القرآن أثير سرس ربي وينقجى القرآن أثير جى ربي وينقف نغف القرآن أمك يتبغى خاطرش مشيت العذر ورس عذر العذر أقوما وقرارا ورسين غارة زمر غاس ما إلي ثورس يوثن ثورس أتغارس الحرف أثي تصدر 43 بردان ويرنا أبشر إلى قكن بشر سكرا سوى شو إمارات غارة القرآن دين مثلا قل هو الله أحد أثن إلى قد حصد بالليغ إمارات عواض ذي الحروف النير والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أثني ما نصغر القرآن أسعوض يمسلي النير أسعوض ذابريد سين ميال تسوية مكول سيكل تقالات غرض الحرف النير أسعوض لا جريس ذي تسوابيس أجر التلاوة أجر المشقة أجر التعب غسمة إلى سعيد أورت سوسم الضراء أورت حبس الضراء أورت كفو الضراء على ما صغريت تفكيد القرآن القدر يفكي أخويا ذك شي ربي القدر تفكيد كشي العزة غير القرآن ذو الحرمة غير القرآن ويا ذك شي يفكي أخ ربي العزة ذو القرآن خاطرش إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ولثمارا نبغو أن سعد كراكي وند الإمام أذي للشيخ ودي يسارة مثلا نقل جامع وردي يسارة وردي يسارة أتسولين الدنكات مطالين بيغرس من هلا يعدين أذولي وين يقرأ القرآن نسرع الدين عدي غوي ناس عدي تخيلك تشير يعدين يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كل شيء دايما القرآن وين رسيفكن القدر يرنو يس ويذنسك القدر وين رسيفكن السر ويذنسان يتشجى يس ويتسكس ويذنسان السر ولذلك ربي سبحانه وتعالى إذن مديتي سرس يناد مثلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون أمزون ذمذي يعني يكذب كاربي ذي الميسال يكذب كاربي أكنا لا تسخذ مظلغيك أكنا لا تصفظ المعنى نغنمك ومسليكين وزيغني المعنى زدايا ذويا زيغني ربي غيبان سويني دينا أكني غاري سينا أكنا را حفظا أكنا را لمذا هيا ذويا أكني غارفك غير القرآن الكريم أزاليس أكا ويتزاليث إما أنقار أنقار القرآن الكريم وربي ربي سبحانه وتعالى يسره يسنه لي يتمثل يسيفسوس يسمزون ماشي زيني قعران ماشي زيني قزين ماشي زي المرز ميرنارا مدن ماشي سبحان الله العظيم أثني يفكي يكتد ربي الحمد لله ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من هذا القرآن ولذلك المؤمن في غار ولذلك سمحتيين يساد أقول رمضان أقول رمضان أقول لك رمضان غسم ميلا نغفل غار في القرآن الكريم أغدي اسم كثير غسم ميلا نفغ أغدي سكشم غسم ميلا نبعد أغدي سقرب غسم ميلا نجهل نغون نغرارا أنو غالا نغر ونلمذ ونحفظ ونسين باللي القرآن نساني ذا الخير نساني ذا السر نساني ذا الحرمة نساني ذا القدر نساني ذا بريد نتولوخ نساني ذا بريد نتجنث نساني تسبورت نطاعة نساني ذا المرين كلش القرآن كلش ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحان الله العظيم ولذلك عباد الله يلان ربي سبحانه ولذلك ربي سبحانه ويلان وشبيح نربيه فلسات ربي سلاميس يسلم هذه يبدو كاليس يسلم هذه اللومينس القرآن ماشي ذكرها غارد ندر بغي كان يمين يدبغان وثمثنا غدينين أين نحن من القرآن أن ولمنا ذا شو أن دا يغق القرآن الكريم أم كيس للي حال النغ سير النغ ثم كانت النغ ميلا نقرب القرآن نغي بعد فلانا ميلا نفكال قدر القرآن الكريم ميلا وسنفكارا ميلا نفكان غزل القرآن الكريم نغوس نفكارا ميلا نجل القرآن الكريم قولونا ذي يرسونا ذو اللغنا ميلا نشمعيذ كانكا نتسدى ميثيد كان تسويعين كانكا ميلا أمخنك أمخن تدو يذس القرآن الكريم ذيني قلقا ذي ذومن القرآن الكريم إلا خذينا قلقا ذي زقن القرآن الكريم ذيني قلقا ذي أذيليه نسان غرك يزويرينك شتستفارض نتسى دايما ذيليك تزويرث نسى هذه اللي يزوارك فتي كان ظفر إن هذا القرآن ما يرث ظفر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى مرسو قاذ أظفرث كان أسوال ذندرك السوض شحال دوين إما لا يظفر كركيون ورسين ورن أسي السوض ذندا إقبو ذكا إما لا ثي واضي وضردين أسين الله يعطيك الصحة والله ما نوي غسك رزفة والله ما نوي أسندك أندك أندنا رنوض والله ما كا القرآن أعظم والقرآن أكرم والقرآن أكمل والقرآن أشمل والقرآن أجمل ماشي ذكرى غردنيني أي اسمثن غسمي لنبغى نظر ماشي ذكرى. ولذلك ربي سيماني سبحاني ربي سبحانه يفكى غزل القرآن الكريم يوصي في القرآن الكريم يمرى يغد في القرآن الكريم أثني إنه يغد نكني سيمان إلى قثني سين ذو القرآن يتسفث النغ أي ثمثن ذو القرآن يتسلويث النغ ذو القرآن يتسعذ النغ ذو القرآن يتسدوك للنغ ذو القرآن يتسر النغ ذو القرآن يتسر الخير النغ أي ثمثن أي مرن قلب كلا ما إلى أرثنو فرا أن روح القرآن أثنف ذي النغ المن داك نرفه من مد القران ربي مولي يجي ويذكرا وليثي مسنون بمسنون ويذي مسنون يعني سم جاي سوجيا يعني ام جايين سوجيا يعني لا ميديسين لي ميديسان نغات ورد من كل الفن من كل يعني العلوم مكين الحقيقيه العلوم الثابته العلوم مكين يقبان انك صحان يقلان صح انولي يعني سبحان الله العظيم القران يهضرد في الناس ويتويز العلوم نديري ينهاي في الناس القرآن الكريم يسبق ند باللي ماشي ذا ينارين فعن مدن ماشي ذا ينسالي سفيدي ممدان ماشي هيا ذوايا ولي السمح ذي كان ولي في مسنون أطس الأمور أري لنا أطس أمور صفضنا رمدن خاطر شكني دينا ربي وما أتيت من العلم وما أتيت من العلم إلا قليلا نخطيع هم ماشي ذكرى مزال غاس ما يلتغريض أكنسي ناوينا قل لمن يدعي العلم معرفة النار فلسفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء غاس ما يلتغريض وثرنيض ومزالك تقارض ومزالك تروض ومزالك هارضة تغارض غاس ما يلكن كتشي مزال وثغريض ران أطاس خاطش تموسني ماشي ذي نار تقضعض ثموسني ورسعار ثقشوشت ثموسني أذي مثل مسناو أريضا مزالي غار أذي منثو سلماذ أريضا مزالي رمذ إلمذ وهكذا أي أثمتن ولذلك غيمر أنوالي نكني سيما النغي أنوالي نبلي القرآن الكريم يسبقن الدنشتا يمسنون وطوالي مثورا قل إعجاز العلمي ناقل ليرو الشرش هاكي مرا مدن سيزراوين السن يعني يمرا خد من سيزراوين السن نغل أبحاث السن نغل بوشو هذوالين باللي غيمرا كديني هاثن تبض لا سيونس أروية ثوية أتوالي لكن بشرط أتيلي أشياء ثابتة زيني قلان خسورة لا سيونس بكل صراحة لات بعض النظريات شبيح انتم كاني مولا السن بعض النظريات يعني أي نتكشف المدن كثيرة غلاسيون ساكية كونتمبوران يعني العلوم المعاصرة أكا يمر نولي اللات بكل صار الإعلام يتشبيحن لا نينون صحارة أكني واتا لا نينون كميلالة أكني واتا ولذلك تواليم ليفوليسيون أكني التطور أكني أكديني نظرية أكور صحارة نظرية أكي تنقذ نظرية أكي تخسر أمثلية أكي ولكن أكني سيناوينا إن من البيان إلى سحرة يزمرك يشبح فيها الدورين ينس ولذلك أكنسنا القبائل إمارة فونازينين يعني كلاكون حاذر أذي غور فنازم سويني مكسل أذي ولي المعنى أنا ماك بويني مكسل لصل إمسلي نكسل صغور منه يدفغ يعني قيمي منه يدفغن صغور منه يدوسان منه يتدي بوين وهكذا أكنسنا إنما العلم بالتعلم كتشان إمارة والدين دينا ربي والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أتيت من العلم إلا قليلا ولكن أما أمدن النيظنين إلى قنول اللي ريفيرنسي نس أنولي كل شيء نس ونينيظ صحنا خاطئ ولذلك سمحتي كان يون مسليس لي غستكي قبل أكثر من 30 سنة إلى ديون الملتقى يعني تولي ميريلي مدن بنظم ستيدسيس وزين زرانا طاسن الحق ولكن تسفرن خاطش الجدود نسن سيما نسن لن تسفرن تيزيتس لن تسخذ من الباطل تشبيح أنت وتسفرن تيزيتس أكني وتسيسين نارا مدن أكي لن ولي سمك خذ من سيدنا موسى ولي شو خذ من سيدنا عيسى نصرانيين أكو ثي نصرانيين وذاين أكو القوام ألا إنسل من كان ألا إنسل من إكتفرن تيزيتس خاطرش ساموسني نسن تبان تبنى ددغان غاف تيزيتس وين القرار سيدت أدي بين الكذبيس غسمة إلى ماشي تورا تسويت غسمة إلى ماشي غسا أزكى وريت شجرة الكتب يذوم أكيد يفكر بين السركين ثوذر تكنا خطيئة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لذلك إمري ولي أنشتكك ولكن السلمن الحمد لله يفقد السر يفقد المعنى أتغرط أتولي الصح يون كيف تمور يون ذمو يون بروفيسور يعني أمبريولوجي علم الأجنة الطوفان إمرادي ليك تعبط كماس المراحل مشوار أنا رايح الدية أم كري يولي أم كري يليز النطفة أم كري يوليز العلاقة أم كري يغلز المضغة أم ككا أم ككا يمشوار أنا زيكني قل علوم قل سيونس قل علوم مكيني وقبل لم قارن باللي بنادم يتسعدي في سيني مشوار سنة المرحلة إنسان يمي قرأ القرآن الكريم يولي باللي باللي يعني ربي سبحانه وتعالى خلق البنادم أطوارا يعني المراحل مشوارا هذه اللي كان قارن يعني هذه اللي كان قارن النطفة أكا أمزون سيقيت كان أكا من مني يعني الرجل كا وذ يغال ذا النطفة تعبط كماس ومن بعد ذا يغال ذا العلاقة ذي ذا منيك جمذن ومن بعد ذا يغال مضغة مخلقة أدي بذوت السيفان بنظم النير إما رايا وظهر ويذ ويا أم كيك سنشتكي نسيد القرآن ينسيد وش بيحد النبي قال حيث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة يعني 40 زائد 40 80 زائد 40 120 ثم يبعث الله ملكا ومن بعد قرين فخر ربي الذي شقع ربي الملك يعني عليك من الأجلس الرزق كل شيء سين يتوسنق الحديث المعناس ولكن يميز دودرني مسنوني سلمن شوركن قل مؤتمر النية قتملي لي ثنية شوركن يميسني ناوي ناس ينس نكنقا غلاسيونس أقلا نبض أريو الاكتشاف باللي بنظم يتسعدي في الثلاثة الأطوار ثلاثة مشوارا يكر ديون ينستكي أغلاق الإسلام نظرات ونغرات ونسنيت أعطاق القرون يقعد ينس ونامك أنشتكي سلمت زرمت صغرمت ينس حشنو كنين سي مسنون سلي شرشر لي سيونتيفيك لي صافون أرتوريز ينبضر غورس ينس هاتسوات ينس فكيد لي ريفيرونس فكيد المراجع عينك ينس هاتسان دا شدين القرآن الكريم ينس وكيد القرآن أي وقت يدي سرس ربي ينس هاتسايا أكثر من 14 قرن الله ينس هاتين الحديث أمس لك ينس يد الرسول صلى الله عليه وسلم ميزيكني ونسعنا لزنستريمون نغلي موين نبوشو بول أمور كينيا ينس ونسعنا ميميرني والي ثيميرني ميميرني يتوهم ينس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن قائل هذا الكلام يعني ناقله رسول الله بل يذ الصحد الرسول ربي ولقررهم بعض وكا كونفيرونس دو براس أن والي غاتي غاتي تيذت سعيون وذم وسعار سبعة تيذت سعيون يسم وسعار خمسة والقرار وانتفرار الشمس ويطيسوا غربان هادي نوم بعدنا هكا نعتكي لا هكا سكين إذ صح ولذلك غيمرا ولي القرآن ماشي زينا رنقاضع بغي كان الديني مدام قلع قسان رمضان والقرآن كي غي يسمثين يساعدك نرى غير ربي يربى يتصربية العالية يساعدك نرى غي سكين أبريد العالية يساعدك نرى غي السلم أين العالية القرآن كي يجمع يل أين العالية يسكنك أين العالية ويشبحك تيد ويسكنك تيد ويزينك ويصوضك تيد ويناياك زاين راه كاين فعنك تو درتيك اكد لاخرتيك ويدرك زغنين نديرين وي وي وي وصفك داين نديرين ويناك داين نديرين يصوضر وين نديرين اين نديرين يقلو ياك يتساويك داين نديرين اين نديرين زين فرس نضمض اين نديرين زين سرس نعتصبض اين نديري زينو كنف على قدوني تلاق لاخرت ولذلك ماشي ذكرى ولذلك القران الاحكام ديبوير إمارة كان الأحكام أنوي الأحكام العقدية ولث الحمد لله موريس بيكاي يون ضارومي يبغى ضارومي ستان فرنسي فضارومي يرى يتكتب سماياس لا بيبل إلى كورون إلى سيونس يبغى دي سبقين باللي أدي سأمزون سك المقارنة زعما قال القرآن ينس نكي في الحقيقة ماشي كنا دينا بالقرآن الصحة وليحوى جرع عيب ينس عيب نكي أدينير باللي نقول إنما فقط موازنة نغم مقاربة أكني مزدنا ذي سينين كان باللي صح هاتنا وليك سحان هاتنا يني قلان هاتنا يني دينا باب القواعد قلوان هاتنا ويني ديفكا ذويني دي ذويني دي سنو الفا ذويني دي سبدع ومدان شتانا بين أين دينا ربي ذويني دينا ومدان أمدان ما يلينا دين دينا ربي يصحى ما يلي خلف أين دينا ربي ولي صحرا أمدان ما يلي دق بريض ربي يلها ما يلي خلف بريض ربي ولي الهرا أمدان ما يلي عوض دي ووال ربي ستيذ سيدنا ما يلي ورد سيدنا ران يسكدف غاس ما يلي يشبح فيها الدورينينس غاس ما يلي يشبح فيه مسلينس وما شبح سي وغنجان هذا يشبح كان خطيئ ولذلك إهن وكيم دي كتب أنشتكي شفي غاس 1981 يعني إلا كان يمكن الزول إعداد نساء مسكين زعما يسكرك كثافوستيس باللي غمزونا الله يقبل زعما نعمك المهم ثلاث نفور استقوني تسنى بلاد ماذا يهضر ليس شوية يعني نبالو كان ذي ليذي نسلم أرثق رنند باللي يسلم يسلم يعني كشمق الإسلام إن شاء الله هذه اللي هكين خاتشي ميرنكي أبرز نكاليم يقرأ يدس ومن بعد لكن بغادينا كان يميد السكن باللي التورات باللي الإنجيل باللي غاي أثيب كتابنا كيني ورلي تركني تيدي سرس ربي لا التوراة تقيمة كني تيدي سرس ربي غير سيدنا موسى لا الإنجيل العقد أقبورة كني قارن ولا العقد أمينو ثكني قارن للإنجيل العهد الجديد والعهد القديم لا الإنجيل أكني تيدي سرس ربي سيدنا عيسى أين الإنجيل أكيد تساويني روميين غاس ميليس شبيحا استقبيليث ماشي ذا والا ربي سكدبا ماشي ذايني دي بو سيدنا عيسى ماشي ذايني إكسغر سيدنا عيسى إيات إسرائيل ذات غا سواغنت ذات غا سخسرنت ذات غا رناناس ذات غا كسن أول ربي سنو الفاند أيني دي بوين نوثنيا أكاي هي ولذلك أيني دي قيمن أيني دي أيني كزكان أيني قلا ناريضا أكني سيدي سرس ربي أكني سيدي فكار ربي ذو القرآن الكريم أكني سيدي نزل غفوش بيح أريضا أكن ربي دينا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون هكذا خطير أريضا غسمي لوثن أم كرس خسرا ورزمير نارا ورصوض نارا وغس دصح سخسار الدهن سخسار النية سخسار ثموغلي سخسار كنقارن تزرب يعني ديال بنادم اللي شحال بيد مساكيت يميت تخدمن ولكن ان شاء الله هذه سين انتيذت ان شاء الله هذا سلاني القران الكريم ان شاء الله هذا كنتيم الزوغي نسن ذولا ونسن ذولا غن نسن القران الكريم اتولي من بعد القران كراكير ام كي صليض ام كي تغالظ عندي صليض عندي دوغالظ اتواليض باللي زيغني غايات مثل الخير كي ولذلك ولذلك نكني سيمانا ذا شو غيجان نتخلف ذا شو يجان ون لارا يعني كني وثا يمين جا القرآن الكريم أنطل كان ريمنا أنطل كان ذيمنا أنطل كان اللي حلنا أنطل كان ارتودرتنا أنطل كان أروسننا يعني أهلنا البرنامج لنبلوا ديطنا البروغرام هكا يعني أمكن السلحي وسننا أداش ما إلى القرآن كي يسعى غازال كتودرت ما إلى يسعى القيمة كتودرت نغور يسعى له ما إلا ونفكر القيمة القرآن أم كتبها من ربي غاية في القيمة ما إلا ونفكر القيمة أزل القرآن أم كتبها أغي في ربي إن الله يرفع بهذا الكتاب بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وينثير في الزن أثير في ربي وينثير الزن أثير ربي ونسيف كان القدر أسيف كرب القدر لأن الجزاء من جنس العمل أية متن ولذلك مشي ذينا رنقضى إمارس وليض أتغرض اللي وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا همزون يشتكى يا ربي النبي غف القوميس ربي القومي غفلنا غفل القرآن الكريم هجرنا القرآن الكريم اجان القرآن الكريم ذيني قجاني روميين ظم عن ذيقنا ذيني قجاني نصرانيين تفارس نثاقونيت سخذما أيني قلان قريبا سنسن أقارن مدن تون القرآن هيا غوث هاتو هات إلى قسم نصحفظ الإنجيل سنحفظ أيضا ويا خاطي إن شاء الله إن شاء الله الزريعة العالية تسكد، الغلة العالية تسكد، أين العالية؟ إمولا العالية تشجن تروى العالية ذرية بعضها من بعض، من بعض هكا. أسمي دحضر الموس، أسمي دحضر الموس سيدنا يعقوب، تحضري سيد الموس أذي والي غير رويس أم كارثي لذي حالة نسن، أم كارثي لثو قارة نسن، أم كارثي لثو ذرت نسن. أكني دينا ربي سبحانه وتعالى، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ سكت جديث، هات أنت جديث الصح أدني شو بقولش في الظنة. سمحتي ثورة، سمحتي غير في الشيء وين ذوالي سيدي بوينة أولي سيفرون ذوالي لجدو ذنة غاية ثمثان رمضان تزمونت، رمضان تسكنس أزل تسكنس القدر والسنة عدن أنقال ويكي ويوني أولي القبائل أرطفنك تقبيليث أرطفنك تجديث أولي نكني لجدو ذنة غاية يعفور بي في اللسن، هذا يعفور بي في اللسن، يوني لنسى يموت يوني يموت نسى إلا ننيد السنة عدن جيوثكا جيوث القهوة روحني جدار مينا يبضيتني دووال باللي غلان كرا برباس سن رمضان، يعني تروحنا القهوة تنجمع سن رمضان روحن فكشمل فلاسن بوينتنا كنارات الشارع. ومن بعد أمزون كرند ويزاك زعما لا ليبرتي، تاكيد لا ليبرتي فريغي لا ليبرتي شبه تاكيد نسكي كيد أي الخير الخير لا ولا ولا يعني سبحان الله قال سيلي نكون أنا لا لقبيلنا أي غارز يكني قثوذرين سكرين الخطية قثوذرين وينك خسرنا ذيبك الخطية زيكني قارن القبائل وين نور نسيد ما يهضر ذي تواخطة وينك سنين مرض يهضر يتواخطة ويزام سنة وما يليزر كلام حاجة كلام تغوسة ورث لا ركني قلا قتيلي وردي هذا لا ليس مخطا ما إلى وين ذكر الذي سخسر أتخطون كني ورث ولا را أرذينا مثلا سبحان الله العظيم. إيه سدون سلق قدرت سكين إيه كن قال نسم تسيس تقبيلي لسوسيتي كابيل تسكين لسوسيتي كابيل وما ويكي غدي بوين سوزي تاكي ناصار وميتاكي تشبيح نسكن ستهضون القبائل أنني خاطئ ثقبيلي ماشي شبح حيساني وواد وما كنسينا وقبيلي شبح حاسي وغنجا غادي يشبيه الله صلى الله يسلمك. المهم هكانا خطيئ قرناس حذرك حذرك عجبني يسغان يسغير غاسمي للبس تشبح وتشيس ضمير ذوص حشاثوين. المهم ماشي ذكرا خاتش الوقت شوية يتعطين ونكس اغا بريض. المهم يكرن ذكر يمور بازع ما ناناكي لقان سكر في كلي إن مارش أن روح أمزون أتصطف إيه وثد والتمس إن الناس دول وكنت صدر غاري اسمون ذي وث جار زعمان في كين يكتحب بين الفوضى الآخر ثناسا أن طفل خبز سيان جيون سيان أن دون باللي أني نتفغ ميت جديث تفغى ميت نسلمت تفغى ميت المعقول تفغى ميت الأصول تفغى ميت يذت تفغى ميت السر تفغى ميت القدر أنشتكي أوري الله رغاك مع نسوالين أم كي تشجني روميين وكي الخزيمي روميين ذي روميين كلا مانيبيلاسيون قارناس يمارس الحايل الطريقة كينيا وواليث يعني وما نكني زيكني القبائل ما يلا يسخسر ذي توقت أنا خاطئ أزدقي من تجمعث فلانين هاتو هات أكا تكيد السر القبائل وتكي وكيد القدر القبائل بصح إن شاء الله أعطيك الصحة الله يسلمك هذه يبارك ربي ذكك أقمع ذو اللي كيدي هدر مش عادي ذي تسي الله يبارك. المهم إبغى دينيغ أنشتا إمارا ولي يعني أرومي غكيكينيغ هاتسو هاتيث الله نكني إبغى دينيغ القرآن الكريم يتمثن إلى قثن غر ويرنا وينون غرار القرآن الكريم مثلا يهود جريس أغرث غسمي ليوث نصور سكان ورتشجى ثارة أسنون هذي عدين بلا ما ثغرم القرآن غاسمين وزير دار تغرسنا توريقين غير يوث غاسمين وزير دار تغرسنا صورتين غير يوث. المهم تشجي دايما العهدينك تجد دائما يمانيك صفات في القرآن الكريم صفات في الغرس هكا إلى قنج ويمارس النغر ماشي كانت صغورين أن السثر أن نذير أن السقسير المسنول ذا شو إذا المعنى لا ينكينيا واش نستخدم خاطر شوين نستخدم راه ونسكر لابراتيك التطبيق هكا هذه استخدمين غار امزوني هجريز نوكلي نبغادني نيكان اكني دينا الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي ديو الحديث دينا ماشي تسين نكاد درا ديك سن كان ثلاثه خاطر الوقت يتشدو وزرا عطاسيك بعد نسيا وان شاء الله هاتي تسوع ثم يظنين ذا شو كان يميغ دينا اين نحن من القران صح قلاغ نبعث ولكن ان شاء الله قلاغ نسدو دار القران الكريم اقلاغ نتقرب دار القران الكريم اقلاغ نطفق القران الكريم ان شاء الله كان نلقي من الزقان ونطف وندا ونلا قبريض القران الكريم خاطرش وين يقدر قبريض القران الكريم يصاوى ظل الخير قبريض القران الكريم يصاوى ظل الجنس تبغى ما نوض ظل الجنس ذا بريض اكيد دينا ربي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذا بريض ان شاء الله اسلم القيم عاد يندم وينوض في القران الكريم ها ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إلى قنسين بلكني ربي سيمانيس أكني ودي الناس قلين أقول رمضان غير السر ذي الشبحة يسيفك ربي ذي الخصائص يسيفك ربي ذي سيدي سرس ربي القرآن الكريم يناد ربي شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء ذي الصح الهداية أمكن الله أمكن قل الحمد لله رب العالمين ينادى ربي سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين لقد من الله ذي تزور سيدنا إبراهيم يدعى ربي ينادى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ينادى ربي سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أمكن لن قطلالا قس عقنت الظلام أمكن يغانق الهدايا أمكن يغانق السلويس أمكن يغانق السوماز أمكن يغانق الخير هكذا إذن ولذلك إن فين فلسط ربي السلاميس يمرأكنا الآن أن غير القرآن الكريم أثنى القرآن الكريم يصفوها غير تفاز أثنى القرآن الكريم يصفوها غير تلويس أثنى القرآن الكريم يصفوها إن شاء الله غير السعادة غير الهدايا غير تولوغت يعني العبادة الربية أثنى القرآن الكريم يصفوها غير الجنس أوينك بغنز يا وزار الجنس لا التوراة لا الإنجيل لا يا لا يا ذو القرآن يكتساوي الكام زيني دينار ربي سبحانه ويذير مين ويذير مين أسمي دي سرس ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وسند خرب ربع كبو ذيل أر عمر بن الخطاب إن نسى عمر لو كان فلان أنا كنت تدي سرس لو كانين الجنس نية ذا سنتفسكا أمزون يمي ماشي في اللانا في اسمي هكيا تكيغ يسخسر النية إيران عمذي الباطل ولو تيد ستكيني ولكن يمكن قاد خاطئ أكن يخدم تولو زين وذي نظرم بلق الباطل يلال ولكن قاسنق الحق أي ناس نربي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون نخطئ ولذلك يمرى ولذلك أغرس القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أغرث القرآن وإن يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن يقدر طاس الحديث ولكن الوقت شوية ثاني يضيقها شوية ولكن قال القبائل أول موت زيلي فرا ما غدزي فدية ويدير لكرة إن شاء الله. هذه للتسويع إن شاء الله سوناثي النايض إن شاء الله نضعوا ربي سبحانه وتعالى أكنا راغي وفقان غير القرآن ونحفظ القرآن الكريم ونفهم القرآن الكريم ونغار تفسير القرآن الكريم وثنستخدم كثو ذرتنا أثنطبق وثنسلم ذي تدريانا وثنج إن شاء الله ذينارا نورث ماشي تذذريم أكذا سوان ونسقلي فرد في الميزة شو دي جا أش حالي ملياني دي جا وليس دشوني السلمذ ما إلا ثغرام القرآن الكريم ما إلا يصحب ضاو القرآن الكريم إن شاء الله نكني المولى إن شاء الله هذا صحب ضاو الدريا نسل القرآن والدريا هذا صحب ضاو الدريا ألا ما يقيم إن شاء الله ذا زار لأن سان دي تسدو ذا يا ذار إنه يسنسى زار ذي زور إن شاء الله أري ذو من أري قدزن أري ونعن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يسلمك. نسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، ونسأله أيضا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. وقبل الختام نستأذن الشيخ أن يجيبنا عن بعض الأسئلة إن أمكن. والله يمكن أخذ ساعة بريد.